بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإذ انتهينا من تقديم مناسب بين يدي سورة البقرة كما نرجو إن شاء الله تعالى، تلك السورة التي ذكرنا في أحاديثنا السابقة أنها أطول سور القرآن، وأوجزنا ما تتناوله من أهداف في آياتها، وذكرنا بعض ما ورد في فضلها، قد آن لنا أن نتناول هذه السورة وآياتها بالتفصيل. وسورة البقرة هي أولى السبع الطول. يقول الطبري فيما يرويه من طرق عدة، نذكر منها رواية واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والطول بضم الطاء وفتح الواو جمع الطولة، مثل الكبر جمع الكبرى. وهي في قول سعيد بن جبير كما رواه ابن كثير: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وإنما سميت هذه السور بالسبع الطول لطولها على سائر سور القرآن. وأما المئون فهي السور التي يبلغ عدد آي كل منها 100 أو يزيد، يزيد عليها شيئا أو ينقص عنها شيئا يسيرا، أي العدد. وأما المثاني فإنها ما سن المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل، وكان المثاني لها ثواني. ويرى ابن عباس أن المثاني سميت كذلك لتسمية الله جل ثناؤه، لتسميته فيها الأمثال والخبر والعبر. أما سعيد بن جبير فيقول: إنما سميت مثاني لأنها سميت فيها الفرائض والحدود، وقال قوم: القرآن كله مثان. وقال آخرون: بل المثاني فاتحة الكتاب، لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة. وعلماء اللغة يقولون: ثنى الشيء عطفه وطواه ورد بعضه على بعض، وثنى بالأمر فعله ثم ضم إليه أمرا آخر. ومثاني الشيء قواه وطاقته، وكل هذه المعاني يشهد بعضه لبعض، ولا مخالفة ولا تعارض فيما بين هذه المعاني. وقد ذكر الإمام الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائر 4 أوجه لهذه المادة، منها ثاني العدد. واختار في المثاني، أي السور المثاني، أنها تسنى في كل ركعة وهي الفاتحة. وأما المفصل من الآيات فقد سميت كذلك لكثرة الفصول التي بين سورها ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث النبوي الذي ذكرناه يكشف لنا طريقا إلى فهم قول الله تعالى عن القرآن الكريم: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذه الحروف ألف لام ميم وردت في القرآن 6 مرات، وللمفسرين في تأويلها روايات وتخريجات. يقول أبو حيان في البحر المحيط: ألف لام ميم مدلولها حروف المعجم، ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم، وهي موقوفة الآخر، لا يقال إنها معربة لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب، ولا يقال إنها مبنية لعدم سبب البناء. ويختار أبو حيان في كتابه النهر الماد ما نقله عن الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين قالوا عن حروف التهجي في أوائل السور هي سر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. ويروى عن ابن عباس قوله إنها حروف متفرقة دلت على معان مختلفة، وقيل فيها اسم الله الأعظم لو أحسن الناس تأليفها لعلموه. وقال قطرب وغيره هي إشارة إلى حروف المعجم، كأنه يقول للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتموها. فقوله ألف لام ميم بمنزلة القول ألف به ليدل بها على 29 حرفا. قال الأخفش هي مبادئ كتب الله المنزلة بالألسن المختلفة ومبان من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم. وذكر البيضاوي في هذا المقام إحصائيات واتفاقات في عدد هذه الحروف وعدد السور التي ذكرت في أوائلها، وذكر نسبة ما فيها من الحروف المهموسة وغيرها، فذكر أن فيها من الحروف المهموسة مثلا نصفها فقد جاء فيها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، وجاء من الحروف المجهورة كذلك نصفها الآخر وهي اللام والنون والياء والقاف والطاء والعين والهمزة والميم والراء إلى آخر ما ذكره هو والزمخشري من إحصاء واتفاق. وذكر الطبري في شأن هذه الحروف 22 رواية، ولسنا بصدد الإحصاء أو الإحاطة لهذه الأقوال، ولكننا نختار ونلخص الروايات ونجمل الحديث عن هذه الحروف في نقطتين. أولهما إن بعض العلماء رآها من المتشابه الذي استأثر الله جل وعلا بسره ومنعوا تأويله والبحث فيه، وآخرون رأوا عكس ذلك فأقروا البحث في هذه الحروف ورووا في شأنها روايات شتى. ويقول ابن كثير لا شك في أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين عند ابن كثير أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه. وإذا كان لنا أن نختار من كل ما قيل شيئا نميل إليه، ففي تقديري أن هذه الحروف وهي بعض ما يتركب منه الكلام الذي هو وسيلة الإبانة والبلاغ وردت بهذه الصورة إشارة إلى عظمة القرآن الذي جاءت كلماته من مادة هذه الحروف. ولقائل أن يقول ولما لم تكن هذه الحروف كلمات واضحة الدلالة تطابق في صياغتها ودلالتها الألفاظ العربية المعروفة؟ والجواب عن هذا التساؤل إن الإبهام المقصود فيها مع وضوح مفرداتها كحروف ومع عدم وجود مدلول محدد لها في اللغة العربية، هذا الإبهام من شأنه أن يؤكد عموما ما أخبر به القرآن الكريم من عجز الجن والإنس على اختلاف لغاتهم عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن مادة الكلام في كل لغة هي هذه الحروف التي منها تتكون الألفاظ ذات الدلالة، وهذا يجعل الإعجاز بغير حدود، يجعل الإعجاز بغير حدود، ويجعله غير مخصوص بالعرب ولغتهم، بل يجعله إعجازا عاما في مواجهة كل ناطق بحرف، كائنا ما كان نظام التركيب والاشتقاق في لغته. ولا يمنع هذا من أن تكون لمجموعات الحروف كقولنا ألف لام ميم دلالات أخرى، كأن تكون رموزا لأسماء الله أو عناوين للسور. أقول قولي هذا استنادا إلى جهود أهل النظر في كتاب الله من علماء التفسير والتأويل ومن علماء الحديث والأئمة الذين سخروا ما عندهم من خبر موثق ورأي له سند مقبول للإبانة عما في كتاب الله من كنوز، وأستغفر الله لي ولهم من خطأ أو قصور أو تقصير. ثم أقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.